وأظهره الله عليه عرف

وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. الله أكبر. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن خيرا من كن مسلما مؤمنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات فقد صوت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنا مسلمات Yeah. تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن كفروا لا تعتذروا اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا

قَالَ وَمَا Yeah. إِنِّي ظننت أني ملاق إذ